بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الأولى الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. إخوانا الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. عندنا أم زهراء من بغداد تسأل، تقول ما مقدار العدة المطلقة والدورة مالتها كل شهر؟ ثلاثة أطهار، ما طول المرأة تحيض في كل شهر مرة واحدة؟ فعدتها تكون ثلاثة أطهار. الطهر الفاصل ما بين حيضتين إذا كان أقل من ثلاثة أشهر فالعدة هنا راح تحسب ثلاثة أقراء، يعني ثلاثة أطهار. المرأة عندما يطلقها زوجها بطهر ما موقعها به، تحسب هذا طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. إذا خلص الطهر الثالث وإجاء الحيض اللي بعده انتهت عدة المرأة المطلقة. إذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر. نعم، اتصال. زينب من البصرة، السلام عليكم زينب. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عندي سؤال الأول بالنسبة للصلاة يوم غدا مع اليوم الأحد عند الحسن وقع بالعصر. نعم. طب يعني بسمع شو لو كل أحد. السؤال الثاني، مثل المسافر إذا سافر وما يعرف الجهة مع تلك قبله، بهاي الحالة يصلي من أربع جهات، شلون الصلاة تكون؟ شكرا جزيلا زين. أما إذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين ثلاثة أشهر فأكثر، أربعة أشهر أو خمسة أشهر، عدة المرأة المطلقة هنا راح ما تكون بالأطهار وإنما بالشهور ثلاثة أشهر. والمرأة المسترابة وهي التي تحيض وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، هاي عدتها أيضا بالشهور، عدتها ثلاثة أشهر. اتصال عندنا. سيان من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم حسين. إذا أمكن أخ حسين على الكسان مرة أخرى. دعاء من بغداد، السلام عليكم دعاء. السلام عليكم. تفضلي. إن أنا شان عايزين المرة عليها الدورة الشهرية، أي شغل تكون تنقص مثلا الماعين ملابس تنقص ملابس جنبهم. عفوا، عيد السؤال. شنو السؤال؟ عيد السؤال. إذا مر عليها الدورة الشهرية. نعم. أي شغل تكون تنقص مثلا تغسل الماعين ملابس تنقصن. تتنقص الملابس والمعين؟ اي اي، ذات الملابس اللي تنقصها في فترة الدورة الشهرية. واضح ان شاء الله؟ نعم. السؤال الثاني عليه. نعم. السؤال الثاني، مرات مو بالصلاة مش شاهد، مرات نقول بسم الله وبالله ومش شاهد، مرات لا نقول الحمد لله تشهد ان لا اله الا الله. وين نقول هذيهن؟ واضح ان شاء الله. واضح واضح، شكرا جزيلا. ابو احمد من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله ابو احمد. مولاي شلونك؟ تفضل ابو احمد، اهلا وسهلا بك. ممكن سؤال سيدنا بلال احمد؟ تفضل ابو احمد. سيدنا بالنسبة للسلفة، يعني اذا واحد مستلم سلفة. نعم. وجدت رأس السنة الخمسية وما مسدده وبعد يعني واصل تقريبا نص تسديد السلفة. استلمها صرفها لو موجودة عنده؟ ما كان له فوائد هالسيدنا. تنشمل يعني بالنسبة للكمون سواء تنشمل سيدنا. نعم واضح إن شاء الله. جزاك الله لك سيدنا. شكرا جزيلا. أحمد من بغداد، السلام عليكم أحمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد. سيدنا شلونك يعني؟ أهلا وسهلا، تفضل أحمد. الله يحفظك سيدنا. سيدنا عندي والدتي. بلي. سيدنا عندي والدتي كم الطفولة؟ بلي، إيش بيها؟ سيدنا والدتي ما هي عم الطفولة؟ نعم. أيام الطفولة يعني ما تعرفون، ما يعرفون يعني لا هم على المدرسة على الصيام، لا المعلم على الصيام، نعم، لا مثلا المعلم على الصيام ما يعرفون الصيام، نعم. أي فما صابت يعني شنو استيقظوا مثلا؟ واضح إن شاء الله. أشكرك على السيد. شكرا جزيلا. نعم. إذن بالنسبة للسؤال لأختم زهراء، تسأل عن عدة المطلقة، جاوبنا فقط فقرة أخيرة نضيف أنها المرأة هاي إذا كانت محامل، أما إذا كانت حامل فعدة المرأة المطلقة إذا كانت حامل بوضع الحمل حتى لحظات، حتى لو ساعة لحظات، يعني إذا طلقها زوجها المرأة الحامل ورا ساعة ولدت فالعدة مالتها تنتهي بوضع الحمل. نعم. أبو حيدر من بغداد، السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ أهلا أبو حيدر، تفضل أبو حيدر. أبو حيدر، عندي والدتي ضاعتي على الحياة، على قيد الحياة. نعم. ومسوي عقيقة محاسبية وهي على قيد الحياة. نعم. العقيقة تقول أو ذكر أو أنثى، نفسك شنو إلا أنثى. واضح، شكرا جزيلا ابو حيدر. الاخ حسين من بغداد، تفضل. حسين من كربلاء، عاود الاتصال مره اخرى، تفضل حسين. السلام عليكم سيدنا. لكم السلام، تفضل حسين، حياكم الله. الله يسلمك سيدنا، تفضل يا احمد. تفضلوا، تفضل حسين. سيدنا اكو مؤسسه اهليه تنطق روح، والمؤسسه اصحاب المؤسسه مشغولين بالهويه، مش عليه بأن المؤسسة عدة شركات مجهولين هوية، عدة مستثمرين. نعم. فالقروض تطي بالدولار وتستلم بالدولار مدة سنة يعني. شنو حكم هذا؟ نعم. واضح إن شاء الله، نجاوبك إن شاء الله حسين. الأخ محمد من بغداد، السلام عليكم محمد. محمد، الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل محمد. سؤال رح تلاقي. تفضل. تفضل محمد. تفضل محمد. لا بس بالنسبة لكم تحجيم في الأحرام. نعم. لا سألتك في المرة السابقة لكن ما سمعت هذه. شلون عفوا؟ لا. جزاك الله خير. شبيه تكبيرة الإحرام؟ بالنسبة للغة صحيح. إيه شبيه؟ نعم، يعني أنا أقول الله هو أكبر. نعم. نعم، يعني شبيه اللي صلى الله صحيح، جزاك الله خير. حياكم الله. محسن من واسط يسأل عن غسل الجنابة، يقول أكو فرق بين الجنابة والاحتلام؟ لا ما أكو فرق بالنسبة للاحتلام. بالنسبة أكو اتصال كاظم من النجف، السلام عليكم كاظم. السلام عليكم سيدنا. أم كاظم من النجف، السلام عليكم. السلام، تفضل أم كاظم، حياكم الله أم كاظم. سيد عندي سؤالين. نعم تفضلي. عندي أختي. نعم. تنطي مليون الشخص يعني بالشهر. نعم. وينطيها 300-150 يعطيها مقدمة بالشهر و150 على الشهر الثاني. تبتيمة تبيع قرض، هو يعطيها 300 على المليون. عفوا قرض هذا لو تبيع لو بيع شنو هذا؟ لا لا شغل نيوتن. شنو؟ شغل تعطيه مليون يعطيها 300. عفوا أم كاظم تبيع شيء هي تبيع شيء؟ لا ما تبيع شيء تعطيه فلوس مليون يعطيها 300 يعطي شهر 150 والشهر الثاني يعطيه 150. واضح ان شاء الله. السؤال الثاني. لا لا شغل هو اللي بيدي الشغل بيهن. بلي بلي واضح ان شاء الله. السؤال الثاني. سؤال الثاني سيدنا. نعم. انطيتهم 350. نعم. يشتروا الادوات المنزلية هم لسه ما اشتروا صار ما اربعة اشهر. نعم. وانطاني هذا الشهر انطاني 150 يجوز يعني عقد من عندهم لو لمن يجيبون الغراض. وشنو طايفين انت شنو طايفين؟ انطيتهم 750 يشترون ادوات منزليه للبيت. شنو هذا قرض شنو طايفين دين؟ لا لا اقساط يعني ابيع عنهم بالاقساط. انت تبيعين؟ ايه ابيع عنهم مثلا شاون شاب. نعم. ايه انت بتطيفهم فلوس لو بيعطي لهم حاجه؟ ايه يعني اشتريهم مثلا شاون شاب. ها تشترين في منو سعرها؟ لا انا سنطيتهم فلوس قالوا احنا نشتري وهم لسه ما اشتروا. ها ها وانطان اقتصاد. نعم. أبو أحمد بالسماء. السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام سيدي. تفضل أبو أحمد. واحد يأخذ راتبي. نعم. عليكم السلام سيدنا. نعم. سيدنا واحد يأخذ راتبي يعني داوم بالحشد وموظف. هل يجوز هذا؟ واضح السؤال سيدنا؟ نعم. واضح. سؤال آخر. الأخ راج من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. تفضلوا. تفضل. أنا عم ورشة. بلي. عليكم السلام. نعم شنو سؤالك؟ أنا عندي ورشة تصليح كهربائيات. نعم. ومرات إذا مثل واحد يجيبني حاجة وفيها عندي فترة طويلة يعني شهرين أكثر. نعم. ولأنه مجال ما عندي. نعم. فأسمعني تخلي مثلا اللي يجي أقول له يا مثلا حاجتك يعني 15 يوم إذا ما جيت عليها بعد أنا ما مسؤول عن تلفها أو ضياعها. نعم. اكتبت قطعة اكتبت نحن غير مسؤولين عن تلف او ضياع الحاجة بعد مرور 15 يوم. قال قال لي انا وشفت بعض المحلات تسوي هيك ما ادري هي تسال الشي جاهز او لا ما اعرف فكتبت انا قطعة مثل سنة عند السنة السنين. نعم. بعد ما اعرف سيدنا شلون اللي هذا الشي لا محسن الواسطي يسأل عن هل يختلف الغسل يقول بين الجنابة والاحتلام. بالنسبة للاحتلام جنابة غير اختيارية. إذا حصلت حالة الاحتلام في أثناء أنه يجب الاغتسال وتعتبر جنابة هذه إذا حصل الاحتلام بحيث حصل الإنزال في أثناء الاحتلام. أما بالنسبة للجنابة سبب الجنابة عمران أما خروج المني أو الجماع إما خروج المني أو الجماع فأيضا هاي توجب الجنابة أيضا توجب الغسل مثل ما الاحتلام أيضا يوجب الغسل. الجنابة كذلك أيضا الاختيارية سواء كانت بخروج المني أو الجماع أيضا يوجب غسل الجنابة. أبو سجاد من البصرة يقول أكو بيت ورثناه وطلعت حصة أخدم من الميراث 3 ملايين. نعم اتصال. ثامر من النجف السلام عليكم. ثامر عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا غادي حياكم الله ثامر تفضل. الله حفظك سيدنا. سيدنا عندي سنة خمسيه. نعم يعني عجالته يعني أفيد بي أقصاد يعني مثلا 120 جان يعني هل يصير عندي مثلا شهر شهرين يصير من عندي يعني من السنة الخمسيه هاي أكثر مثلا من الحسد من عندي مثلا القسيم. نعم سؤال سيدنا رحمة الله عليك. شكرا. أم أحمد من كربلاء السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم سيدنا. تفضل أم أحمد حياكم الله. الله يخليك سيدنا. أنا عندي ابن توفي صار له 6 أشهر عمره 20 سنة. ويا سيدنا بل فأردت أصلي له وأصوله يعني أطي مكانة ليس للصلاة والصوم مالته هو مصلي بداية حياته لكن بدور المراهقة قطعها. نعم. فمن أردت أودي فلوس قال للعتبة الحسينية 1,600,000 600 صلاة و400 صيام. نعم. أنا أردت أودي مالك 5 سنين إحنا حسبنا له تكليفة من 15 سنة. نعم. عمر 20 5 سنوات. نعم. ما تقبلوا المبلغ قالوا لي أنت ما عندي السنة خمسية. من يصير عدي السنة خمسية وتخمسيني الفلوس إلا ناخذ صلاة وصوم. فأنت سيدنا جاوبني على هذا الشيء. أنت موظفة؟ نعم نعم أنا موظفة. أم أحمد بالنسبة أنت إذا هذا المال ما داير عليه سنة يعني ما جاير على سنتك الخمسية وأنت أتي صلاة ماكو إشكال هذا ما يتعلق بي هذا ما يتعلق بي الخمس. لكن إذا أجى رأس سنتك الخمسية عندي سنة خمسية ما مسوية لا سنة. أنت أم أحمد أنت رأس سنتك الخمسية يوم تعيينك بالوظيفة يوم تعيينك بالوظيفة هذا رأس سنتك الخمسية أنت موظفة. فإذا أنطيتي المبلغ 5 ملايين هذا قبل لا يجي يوم تعيينك هذا ما عليه خمس لأن هذا صرف في المؤونة. أما إذا أنطيتي هذا المبلغ 5 ملايين بعد يوم تعيينك بالوظيفة اللي هو رأس السنة الخمسية فهذا كون أنت تخمسي. واضح إن شاء الله. محمد أبو زيد من بابل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شيخ خليل حياكم الله أبو زيد تفضل. الله يرحمه والديك. سيدنا سيدنا بالأذى مع أخذت أرض زراعية. نعم. الأرض الزراعية بالعقد اللي أخذته يعني الحصة اللي اشتريتها فيها من حصة فلاح أنه أنا 5 من 24. بلي. نعم. فهالشركة الملاك اللي البات محصص إله. نعم. ما موجود نهائيا يعني قبل من 86 هم حتى رجع مسروق نهائيا. ما حتى زكي ما حد ساقيها. نعم. صاير دحيها. نعم. أي جاء. نعم. فحصة الملاك الباقية مجهولة ما موجود أحد لها. ولا أكو فد قيوم إلها اللي في سجل صرف ويا شان هاي الحالة. يعني هذا لا موجود له ولا ورثته ولا ورثته ما موجود ذات لنا حتى ما يعني مجهولين هم شرط أن ما عدد هواي وضايجين ما أكثر قد مقيم عليهم. أنت تقدر توصل لهم ذلك تقدر توصل لهم ما أقدر أوصل لهم حتى اسمع يعني خبير ما معروف أصلا يعني تعرفهم متى تعرف بعضهم يعني بعضهم تعرفوا بعضهم أبو زيد. لا مو أنا مثلا ما أعرف أنا جديد على الأرض أساسا بس اللي ليش تأبوي جاء الأساس اللي بيشتري من عدة يقول لي احنا نفس ما نرد ما اجانا احد لها ولا اتكلمت احد لها ولا هو علينا نهائيا. نعم نعم واضح ان شاء الله. واضح ابو زيد. حسن من الدجيل السلام عليكم. حسن تفضل. حسن وعليكم السلام. حسن ارفع صوتك. حسن حسن ما اسمع صوتك، ارفع صوتك رجاء. نعم صوت واضح حسن، صوت ضعيف. غسل الجمعة يوم السبت. نعم واضح واضح واضح ان شاء الله حسن، ان شاء الله نجاوبك. ابو محمد بن نيسان، السلام عليكم. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. تفضل ابو محمد. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سيد الحديث على الامر والجديد قد يجي. نعم ابو محمد. سيد على الامر. ابو محمد عيد السؤال. عندك بيت؟ ابو محمد الصوت مو واضح الصوت. نعم نعم بيت تبني بيش بيه بعد. كمل اكمل ابو محمد. مولاي عند بيت تبني بني وإذا روح عارف ما اسمك إلا نطلب مبلغ. يعني منين تطلب مبلغ؟ ابو محمد اترك التلفزيون. ابو محمد رجاء اترك التلفزيون ويانا بالهذا عن طريق الهاتف. عند بيت ابن بي سيدنا. نعم بلي واردروا على جماعة اطلب مبلغ مثلا يعني ايه ويمطوني هذا جائز مثلا وجائز. ترهني ابو محمد مولاي البيت تريد ترهني؟ لا لا هو بيت قاعد ابن بي واروح على ناس مثلا خير وقل لهم انطوني مبلغ مثلا يعني بيشكال ما بيشكال قرض يعني قرض يطونك؟ لا لا ايش عطاء مثلا يعني ها تطلب يعني ايه. ابو محمد من البصرة. محمد من البصرة السلام عليكم. حياكم الله. تفضل تفضل محمد تفضل. سيدنا بس عندي سؤال بخصوص الصلاة. نعم انا عسكري اداوم بالبصره واهلي بالبصره. صلاتي بالنسبه للبصره تامه وبغداد نفس الحاله تامه بس العصر بس اثناء الطريق يعني مرات من اجل البغداد. كم سفره بالشهر عندك؟ كم سفره؟ نعم كم سفره في الطريق عندك؟ دوام نحن مرات مو سوى مثلا 14 مرات 10 يعني. محمد كم سفرة؟ محمد كم سفرة؟ أربع سفرات؟ إيه راحة وجاية يعني. واضح. نعم. شكرا جزيلا. نعم أبو سجاد من البصرة يقول عندنا بيت ورث بعناه وأختي لها حصة 3 ملايين. يقول أنا أدري زوجها يأخذ هذه الثلاثة ملايين بالإكراه يصير أنا بقيها عندي؟ لا ما يصير هاي إلا بإذنها هي. هذا المال مالتها 3 ملايين هاي ملك إلها ما يصير أنت تتصرف بيها إلا بإذن منها. إذا هي مكرهة خلت تخلي المال هذا يمك أو يم غيرك، ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن الغير. فهاي 3 ملايين ما يصير تصرف بيها إلا بإذن أختك. نعم أم أحمد من كربلاء. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم، شلونكم سيدنا؟ حياكم الله أم أحمد. الله يحفظك عيني. أهلا بك. أقول أنا عندي بس يعني كلام وياك ما أقدر على الهواء يعني أحد يسمع. ما يخالف أم أحمد، أخذ الرقم من الأخوة بالكنترول. رقمك الشخصي الله يخليك. أخذ الرقم من الأخوة إن شاء الله ما يخالف إن شاء الله، أخذ الرقم من الأخوة وإن شاء الله اتصلوا. جواد من البصرة، السلام عليكم جواد. السلام عليكم سيدنا الله يسعدك. حياكم الله. تفضل تفضل. وهذا الحمد لله يا ابو سيدنا. تفضل. زوج زوج طلق زوجته وفي اليوم الثاني رجع عليها، هل على الزوج العدي او لا؟ زوج عفوا طلاق رجع ولا خلعي؟ لا يعني نهائي. نعم طلاق نهائي ما يخالف، الطلاق قسمين اكو رجعي واكو خلعي، فشنو من طلاق طلقها؟ يعني خلعي. خلعي؟ نعم. وثاني يوم رجع لها؟ يعني ثاني يوم مثل بعد يعني مثلا خمس ايام او اكثر او ثاني يعني ثلاث ايام مثلا، هل عليها العدة ام هي نفسها يعني؟ حياكم قحطان من كربلاء. السلام عليكم قحطان. شلونك سيدنا؟ شلونك؟ حياكم الله قحطان، تفضل قحطان. سيدنا اخو واحد من جماعتي انا يمي، فقال لي بسنه 95 من جرعه ولدان نظام البائد المنعول، فاجاني قال لي اريدك تمشي وياي بس تحلف لي، قلت له انا احلف لك على ياس فلاد احلف لك انا، قال بس تمشي ويا انت تقسم وانا اقسم لك، اقول لك وحق هذا اليمين وحلف لي هو بان انا جد عظام يعودني. نعم. ومشيت انا قسمت ويا وطيت كفاره، هل علي ذنب هذا يا سيد؟ انت تدري بانها قاطع اذنه؟ هو حلف لي وقسم لي قسم بان اذنه مزدوعه. نعم. انت انت لا ما يخالف ما يخالف، انت تدري انه عندك علم انها اذنه قاطعيه ولا على حكيه؟ لا على حكيه، وحلف لي هو قسم لي. نعم. ابو حسين من واصل، السلام عليكم ابو حسين. حياكم الله ابو حسين، تفضل. تفضل. سؤالي ابو علي، احنا كنا اخوان احنا اربعه نشتغل شغل واحد يعني. نعم. كنا بيت الحمد لله قوم كل واحد بيته. وحتى اخوتي جاي بردين علي بردين حصه. كنا تعال نريد حصه من الناس نبلغ 10 ملايين، يعني احنا مش مسؤولية والتعزمة يعني كنا بيت واحد. حتى من المراضي على هاي السب. حتى مني. نعم. انتوا شركاء انتوا حسين، انتوا شركاء، انتوا شركاء، انت واخوتك شركاء؟ لا لا لا قبل كلمه شركاء هاي ثلاثه من بيته. نعم. فقسمتوا عفوا قسمت الاموال؟ هذا غير ابو حسين، قسمتوا الاموال اللي بيناتكم قسمتوها؟ قسمناها كلها طلع واحده. نعم. هسه شنو يردون؟ يردون 10 ملايين، يعني قلت لهم 10 ملايين غير كلمه شغل فيا ونبي من يوم اتكلمنا. إذا هنا بعشر ملايين بتشيل العشرة ضالية وعشرة إذا روحت المراجع روحت أتحول كذي جايدة. لا أنتوا من قسمتوا المال بيناتكم، قسمتوا بالتراضي بيناتكم، صار تراضيتوا تراضي صار كل واحد كل واحد كل واحد أخذ حقه، كل واحد أخذ حقه، كل واحد أخذ حقه، كل واحد أخذ حقه الحمد لله. السؤال الثاني، السؤال الثاني. نعم. أنا مخلد سيد السلطان الحفظ، مخلد سيد ابتداءً، تغنيت ابتداءً، قالوا ما يجي، فترجع حتى سيد السلطان. أنا ما عاد إن شاء الله، ما عاد إن شاء الله. شلون عفوا تبقى لسيد السلطاني؟ حتى، قالوا لي سيد الشهيد يمكن يجي سنتين، يجي لازم يستغرب إلا ابتداءً. وبعدين أدريت؟ عفوا قلت أدريت السيد السيستاني؟ قلت السيد السيستاني هسه رجعت يعني عن السيد السيستاني الله يحفظه. بلي. قال له تقريبا شهرين شهرين ست ساعات، قالوا حتى تقريبا قالوا ما يصير ترى تقريبا ميت ابتداء. بلي صحيح. هسه رجعت عن السيد السيستاني الله يحفظه. تقريبا ليش قال له؟ واضح ان شاء الله، شكرا جزيلا. سيدنا الله. شكرا شكرا. حيدر من أدياله يقول أني من المهجرين من سنة 2007، هل يجوز السلم المساعدات مالت النازحين؟ هاي بحسب الضوابط والقوانين. إذا أنت مشمول بها بحسب الضوابط ما يخالف هي ستأخذها، إذا أنت ما مشمول بها فلا تأخذها هذه. فحسب الجهة المانحة هاي، الجهة اللي توزع هذه المساعدات، هاي مخلية في الضوابط وعليها قوانين تمشي عليها. فإذا أنت مشمول بهذه الضوابط والقوانين لا بأس أنه أنت تأخذها، وإذا ما مشمول لا تأخذها. أبو مهدي من البصرة يقول إذا شخص تناول السحور ثم تبين طلوع الفجر ما حكم الصوم مالته؟ إذا حصلت المراعاة من عنده، يعني من قعد من النوم طلع لساعة الدار، طلع للشارع حتى يفحص حتى يتبين من طلوع الفجر، فإذا حصلت المراعاة بنفسه وشاف أنه الوقت لا يزال باقي، الفجر بعد ما طالع كان هكذا يعتقد، رجع أكل شرب ناول طعام السحور، بعد ذلك تبين بأنه قد تناول طعام السحور بعد طلوع الفجر، هذا صومه صحيح لا يجب عليه شيء. أما إذا لا لم تحصل المراعاة، ما طلع لبرا الخارج الدار بقى بالغرفة اعتقد أنه الوقت لا يزال باقي، أو اعتمد على الموبايل أو الساعة أو اعتمد على شخص آخر، يعني ما حصلت المراعاة هنا، يعني هنا راعى غيره اللي راعى، هو لم يراعي، إذا شخص آخر طلع من مكانه وإجا أخبره قال اللي لا يزال باقي، فإذا كانت المراعاة مو بنفسه أو اعتمادا على الساعة أو الموبايل أو ما طلع للخارج وأكل وشرب ثم تبين طلوع الفجر، فهنا عليه القضاء، فقط عليه القضاء. إذا مع المراعاة والفحص بنفسه لا شيء عليه إذا تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر. أما إذا لم تكن المراعاة بنفسه فأكل وشرب ثم تبين طلوع الفجر، فهنا الصورة الثانية عليه القضاء. أن أسئلة حلقة اليوم يقول الأخ حسين من كربلاء، يقول أكو مولدة، عفوا يقول أكو مؤسسة أهلية تعطي قروض دولار دولار بدولار، يعني تعطيك دولار وتريد من عندك دولار، هذا قرض الظاهر هنا، والمؤسسة مؤسسة أهلية ليست مؤسسة حكومية، فهذا قرض مع اشتراط الفائدة، فهذه المعاملة ربوية، هذه المعاملة ربوية. إذا كانت هذه الشركة تعطي دولار بدينار، يعني بيع دولار بدينار، ماكو إشكال، عملية بيع هذه يجوز بالقيمة السوقية وبأقل من القيمة السوقية وبأكثر من القيمة السوقية يجوز هذا. لكن إذا كانت لا تعطي قرض عبارة عن دولار تعطي المال وتريد أيضا بالدولار، فهذه المعاملة ربوية تعتبر. دعاء من بغداد تقول المرأة في أثناء الدورة الشهرية عندما تكون حاض، عندما تغسل الملابس أو الأواني، هل تتنجس هذه الملابس والأواني؟ كلا، ما تتنجس الملابس والأواني، المجنب المرأة الحائض بإمكانهم أنه يطبخون يغسلون ملابس يلامسون كل الأشياء، كلها تعتبر طاهرة. نعم المجنب إذا كان مني بإيده، نعم المني نجس هنا، عندما يلامس شيء مع رطوبة هذا الشيء يتنجس. أما هذا الشخص لا، كانت إيديه نظيفة مو متنجسة ما بيها نجاسة، فقط هو مجنب. المرأة الحائض أيضا ما كدم على إيديها، فقط هي امرأة حائض عليها الحدث الأكبر. هنا إذا المرأة أو هذا الرجل لا نسوي الأشياء ما تتنجس هذه الأشياء، إلا يعني لا تتنجس إلا بانتقال عين النجاسة الدم أو المني من خلال ملامسة الأشياء مع وجود الرطوبة في أحد الجسمين. أبو أحمد من البصرة يقول إذا واحد استلم السلفة صرف نصف السلفة هذه ونصف باقي وإجا رأس السنة الخمسية، هل تخمس؟ عند مجيء رأس السنة الخمسية بالنسبة للسلفة، عند مجيء رأس السنة الخمسية فقط اللي دافع من السلفة، فقط اللي دافع من السلفة يتخمس إذا لم تكن مصروفة في المؤونة، أما إذا صرفها في المؤونة فلا خمس عليه. إذا قسم صارف في المؤونة والقسم الآخر ما صرف في المؤونة، القسم اللي صارف على المؤونة ما عليه خمس. إذا أجر أساس السنة الخمسية وقسم من السلفة ما مصروفة ودافعها هو، نعم يجب عليه أنه يخمس هذا القسم. أحمد من بغداد يقول والدتي ما كانت تصوم وكانت جاهلة بوجوب الصوم، ما حكم ذلك؟ إذا كانت يا أحمد، إذا كانت والدتك واثقة من دون تردد بأنه الصوم مو واجب عليها، كانت واثقة، إذا كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم مو واجب عليها، لا تجب عليها الكفارة، يجب عليها القضاء فقط يوم بيوم تقضي. وإذا مأخر القضاء حتى إجى رمضان الثاني ما قضت، تدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كانت والدتك تعلم بوجوب الصوم عليها وأفطرت من دون عذر، نعم تجب عليها الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. وإذا مأخر القضاء أيضا إلى مجيء رمضان الثاني فعليها فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام، طبعا بالإضافة للقضاء. أبو حيدر من بغداد يقول أردت تسأل عن العقيقة، هل يشترط أنه في العقيقة عند يعني عند ذبح العقيقة أنه هل يشترط أن يكون الحيوان أنثى إذا كان الشخص اللي يسوي العقيقة اللي يسوي العقيقة عنه أنثى؟ كلها ما يشترط، يجوز أنه للأنثى يعقون بحيوان أنثى، وإذا كان رجل يجوز أيضا، إذا كان أنثى يجوز أنه يعقون بأنثى بذكر، وإذا كان اللي يعقون عنه ذكر يجوز يعقون بحيوان ذكر أو بحيوان أنثى، لا فرق في ذلك. أم كاظم من النجف تقول أختي تنطي 1,000,000 ويعطوها 300، يا أم كاظم هذا قرض يعتبر، صحيح هي تعطي تمنية التشغيل هذا، بس هذا يعتبر حقيقة يعتبر قرض، انت ما تقولين ما سميتي قرض بس هو حقيقة قرض. هذا المبلغ 1,000,000 دينار اذا انطته او قرضته واشترطت انه يعطوها فائدة 300 مثل ما قلتي، نعم هذا يعتبر ربا، هذا يعتبر قرض ربوي. اذا اختش انطت 1,000,000 وما اشترطت الفائدة، ما قلت لهم مثلا أعطيكم هذا 1,000,000 أو أقرضكم هذا 1,000,000 بشرط أن تعطون 300، هنا المدين هو شال 300 وأنطى لوالدتك أو الأختك، عفوا الأختك، يعني هذا المدين هو شال 300 وأنطى لأختك، ما يخالف، ما طول أختك ما مشترط الفائدة، يصير المدين هنا يرجع 1,000,000 ويرجع في الزيادة فوق 1,000,000 100 200 300، إذا أختك ما مشترط الفائدة ما يخالف، هذا المال خل تأخذ إذا انطح المال. أما إذا أختك لا مشترط الفائدة، يعني مشترط أنه تعطي 1,000,000 وتشترط تنطي 1,000,000 وتشترط أنه يعطوها كذا مبلغ فوق 1,000,000، نعم يعتبر هذا قرض ربوي. السؤال الثاني كاظم يقول أنا أعطيهم فلوس الجماعة حتى يشترون أغراض ينطون فائدة، وما اشتروا هم أغراض. نعم أنت بإمكانك أنه إما تشترين أنت أغراض وتحملين عليها هاي الأغراض، تحملين عليها تشترينها مثلا الحاجة 100,000 تحملين عليها 25,000 تبيعها 125، هاي المعاملة جائزة، هاي المعاملة ما بيها إشكال، تطينهم المبلغ وتوكلينهم وتقوليهم هم يشترون، هم يشترون يعني هم يشترون باعتباره هم وكلاء عنك، باعتباره هو وكيل عنك، وبعدين يبيع نفسه هو هذا الوكيل، ما يخالف أما أيضا هذا. أما إذا أعطيتهم قرض أنت، لا أنت اشتريت المواد ولا وكلتيهم بشراء المواد وإنما أعطيتهم المبلغ وبعدين رجعوا لك على المبلغ هذا زيادة إلى أنت مشترط الزيادة ربا، وإذا ما مشترط الزيادة ماكو إشكال. أبو أحمد بن السماوة يقول واحد يأخذ راتبيا إدام بالحشد وأيضا هو موظف، هذا خضع للضوابط هنا، ضوابط والقوانين. إذا القانون يسمح له يستلم راتبيا ما يخالف خليه، وإذا القانون والضوابط ما تسمح له أنه يأخذ راتبيا فما يستلم راتبيا، عليه أنه يأخذ راتب يتنازل عن الراتب الآخر. رائد من كربلاء يقول أنا عندي ورشة تصليح كهربائيات وكتبت لوحة بأني غير مسؤول عن تلف الحاجة بعد 15 يوم. يا أخ رائد، إذا أنت عندك ورشة تصليح فمن يصير عقد إجارة حتى تصلح حاجة معينة؟ اشترط في العقد، أنت اشترط قول أنا غير مسؤول من يستأجروك لتصليح حاجة معينة، حاجة كهربائية، انت اشترط في ضمن العقد انه غير مسؤول عن تلف الحاجة بعد مدة 15 يوم. نعم هذا شرط نافذ، هذا الشرط، هذا الشرط نافذ. اما تكتب لوحة فقط هذا مو كافي، هذا لوحة تكتب قد اللوحة الشخص ما يشوفها ما يعتبر شرط هذا. فانت اشترط عندما تصلح الحاجة عقد الإجارة اشترط انه انت غير مسؤول عن تلف الحاجة بعد مرور 15 يوم. نعم هذا شرط نافذ، يجب على الطرف الآخر الالتزام به وما على حق إذا أنت شرطت عليه في ضمن العقد. ثامر بن النجف يقول هل يجوز دفع الخمس إلى الحشد؟ نعم، بالنسبة لسهم الإمام يجوز دفع للحشد الشعبي سهم الإمام، أما سهم السادة فكون يعطى للسادة الفقراء المتدينين. سهم الإمام نعم يجوز أنه تعطيه للحشد الشعبي. أبو زيد من بابل يقول أنا اشتريت أرض زراعية بها فلاح وملاش وأنا أريد أحييها، ويقول قسم من الورثة الملاليج ما موجودين. هنا هذه صحة الشراء، هذا إذا الفلاح باع لك هذه الأرض هذا عقد فضولي، حصة الفلاح نعم هاي انتقلت الملكية من الفلاح إليك، أما حصص الباقين الملاليج فهذا بيع فضولي، هذا يسمونه. إذا المالك أجاز نعم البيع صحيح، إذا المالك ما أجاز فبالنسبة لحصص حصص الملاكين هذه أو الملاكين هذه باقية على ملكيتهم. حصة نعم حصة الفلاح اللي باعها نعم هذا الشراء بالنسبة لها الحصة صحيح العقد، أما حصص الآخرين الآخرين ما موجودين ولا موكلين هذا الشخص، لا هم مباعوك ولا هم موكلوا هذا الشخص، هذا تصرف من تلقاء نفسه وباع، فهذا يسمونه عقد فضولي يتوقف على إجازة الورثة. إذا كان الملاك هو صاحب الأرض ما موجود، إذا كان موجود فهو، وإذا كان موجودين فالورثة، فعليك أنه أنت تبحث عنهم عن دولة والأشخاص. إن أجازوا البيع هذا البيع صحيح، إذا ما أجازوا هذا البيع باطل. هذا حسن من الجيير يقول غسل السبت غسل الجمعة يوم السبت يجزي عن الوضوء؟ أبنى غسل الجمعة غسل الجمعة الوقت مالته من طلوع الفجر إلى الغروب هذا أداء، هذا يجزي عن الوضوء، هذا يجزي عن الوضوء. وعندنا غسل الجمعة غسل الجمعة قضاء يوم السبت، يعني في يوم الجمعة ما غسل، السبت يريد يقضي وقت القضاء من طلوع الفجر يوم السبت إلى الغروب، هذا غسل الجمعة قضاء، هذا أيضا يجزي قضاء، أيضا يجزي عن الوضوء. أيضا عندنا ليلة الجمعة خلاف بين الفقهاء، ليلة الجمعة ليلة السبت عفوا ليلة السبت هل الغسل فيها يجزي قضاء أو لا يجزي قضاء؟ طبعا أداء انتهى بالغروب، لكن هل يجزي قضاء؟ بعض الفقهاء منهم سماح السيد السيستاني يقول نعم يجزي قضاء، بعض الفقهاء منهم السيد الخوي يقول لا ما يجزي ليلة السبت قضاء، فقط نهار السبت. أبو محمد النيسان يقول أنا عندي بيت أبني بيه وأطلب من الناس مساعدات، ما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه المساعدات حقوق شرعية فهذا خاض على الضوابط الحقوق الشرعية، أنه أنت تكون إذا كنت مسيد تكون عندك ضرورة، إذا عندك ضرورة نعم يصير تأخذ من سهم الإمام، إذا كنت سيد فأكون أنت فقير، إذا كنت سيد فقير طبعا بالإضافة للتدين أيضا الإيمان والتدين. وإذا كانت هذه مو حقوق شرعية نعم يجوز أنه تطلب مساعدة الآخرين ويصير الآخرين أيضا يعطونك بعض الأموال لمساعدتك في البناء. محمد من البصرة يقول أنا عسكري أداوم في بغداد وأصلي في البصرة، وعفوا أهلي في البصرة، عسكري أداوم في بغداد وأهلي في البصرة، ما حكم الصلاة في الطريق؟ أربع سنوات أربع سفرات عفوا في الطريق. محمد من البصرة وعسكري داوم في بغداد، بالنسبة لصلاتك في البصرة، بصرة هذا وطنك الأصلي صلاتك به تمام، وبالنسبة لبغداد هذا وطن اتخاذي إذا كنت تبقى به سنوات طويلة تبقى به هذا وطن اتخاذي أيضا صلاتك تمام. في الطريق إذا كان عندك كثرة سفر، إذا عشر سفرات في الطريق عندك، إذا عشرة سفرات عندك تعتبر كثير السفر صلاتك تمام، إذا عندك ثمان سفرات أو تسعة في الشهر فتجمع بين القصر وبين التمام، يعني الصلاة الرباعية تصليها مرتين، تصليها أربعة ترجع تصليها أيضا اثنين. إذا كان عندك سبع سفرات أو ستة أو خمسة أو أقل من ذلك فما تعتبر أنت كثير السفر، هنا يجب عليك قصر الصلاة في الطريق. واللي افتهمت من عندك أنه عندك أربع سفرات في الطريق بين البصرة وبغداد، عندك أربع سفرات في الطريق، فأنت إذا سافرت عليك أنه تقصر الصلاة، وين سواء كان سافرت لبغداد أو لغير محافظة للزيارة أنت صلاتك راح تكون قصر لأنه ما عندك كثرة سفر. جواد من البصرة يقول زوج طلق زوجته طلاقا خلعيا ورجع بيها بعد مدة بعد عدة أيام، ما حكم ذلك؟ الطلاق قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن له أقسام، من ضمن الأقسام الطلاق الخلعي، من ضمن الأقسام الطلاق الدائم. في الطلاق الرجعي إذا الزوج طلق زوجته طلاقا رجعيا، هنا المرأة في فترة العدة بحكم الزوجة، في الطلاق الرجعي بحكم الزوجة ما يصير تطلع من البيت إلا بإذن الزوج. هذه المرأة خلال هالفترة هذه ما يصير تطلع من البيت من دون إذن الزوج إلا إذا إلا أذن لها الزوج بالخروج، فهي بحكم الزوجة. يصير الزوج يرجحها في فترة العدة، فقط يقول رجعت بزوجتي، أما بقول لفظ أو فعل يقول رجعت بزوجتي أو يجامعها رجعت إلى زوجيتها رجعت. الطلاق البائن اللي من ضمن أقسامه الطلاق الخلعي، طلاق الخلعي الزوجة هي تكون كارهة للزوج فتطلب الطلاق، تبذل بمقدار المهر أو أكثر أو أقل، تبذل والزوج يطلقها على ما بذلت، هذا طلاق بائن. الطلاق الخلعي طلاق بائن، ما يصير الزوج يرجع في أثناء العدة. نعم يجب عليه العدة، يجب عليه العدة، فيجب على هذه المرأة المطلقة طلاقا خلعيا يجب عليها العدة. إذا خلصت العدة تريد هذه المرأة تتزوج بمن تشاء. بالطلاق الخلعي ما يصير الزوج هنا يرجع إلى زوجته في أثناء العدة، مو مثل الطلاق الرجعي، طلاق الرجعي يصير رجع، بالطلاق الخلعي ما يصير رجع إلا إذا رجعت الزوجة بالبذل. الزوجة عندما تبذل كاره للزوج وتبذل ويطلقها الزوج طلاقا رجعيا، عفوا طلاقا خلعيا، إذا طلقها الزوج بعد ما يصير رجع إلا إذا رجعت بالبذل. الزوج قالت الزوجة قالت رجعت مثلا بمهري، رجعت كل مال الذي بذلته لك، إذا رجعت بالبذل ينقلب هنا الطلاق من طلاقا خلعيا إلى طلاقا رجعيا، ويجوز في هذه الحالة إذا رجعت بالبذل يجوز أنه يرجع لها، لأنه راح يصير طلاق رجعي يتحول إلى رجعي ويصير يرجع لها